مسؤول بقى الهجرة في السعودية، الهجرة الإسلامية في السعودية الرياض والقبر. فصممت إن أنا أرى حضرتك إن شاء الله. أهلا مرحبا يا الله يبارك فيك. نسأل الله يجعل لقاءنا في سبيله. ويكون لك أجر زائر إلا ما جاء في الحديث الصحيح. خرج رجل من قريته من جرمة أخا له في قرية، فأرسل الله إلى مدرجة ملكة، قال له إلى أين؟ قال إلى القرية فلان، قال لعلك تريد أو لعل لك سيارة تريد أن تربها تربيع، قال لك نعم نقول لعلك لعلك، قال إلى قال أجل أخذي الله، قال اذهب فأنا رسول ربك وأن الله قد غفر لك زيارتك لأخيك. الزيارة إذا كانت في الله أمر عظيم جدا، فنسأل الله أن يجعلنا من المتزاورين في الله المتحابين في الله. لا بأس عليك لا يا الله يا نسيبك شيخ تستريح. كيف؟ نسيبك تستريح. لا خلق خير. الله يبارك فيك. يا الله، أنت في الرياض تسكن؟ أسكن في الرياض والقبة. نعم. طيب يعني أسكن طيب. والله أنا أسكن لك يا شيخ. لينا قوة إحنا في الرياض. ولنا فروع في القبر، مكتبة الهجرة الإسلامية لعلك تسمع عنها. نعم، وفضل الله تعالى يعني بالنسبة للكتاب يعني أوجزنا في الكتاب السلفي بفضل الله. نرجو لكم التوفيق في هذا المجال. في شيء جديد طبعتموه؟ آخر كتاب طبعا إثبات علو الله على خلقه لأسامة القصاص اللي هو قتل في طرابلس، قتلوا الأحباش اللي قتلوا الأحباش في طرابلس. شو اسمه؟ إثبات علو الله. لا لا، أسامة القصاص. أسامة القصاص. أسامة القصاص. نعم. والحين بفضل الله تعالى يعني في الطريق لبعض الكتب للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى أخونا سليم. الهدي. نعم، وعلي ومشهور حسن لعلك تعرفه. نعم جالس مع الشيخ بس قليل. وكان يشرفنا أن دار الهجرة يعني تحمل اسم الشيخ ناصر الألباني على كتبها. الله يبارك فيك. ولكن سبقنا فيها أخونا سعد الراشد جزاه الله خير. يعني الكتب بتاع حضرتك جزاك الله خير يعني تشرف المكتبات والله. الله يبارك فيك. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في عمرك. الله يبارك ويعافيك. سامحنا يا شيخنا أزعجنا. أهلا وسهلا، تشرفت يا أخي. أنا والله حتى حكيت عن الشيخ يعني ما بعرفه إنه مثلا قبل مع أحد إلا للظروف. إن صممت والله قلت يعني أريد أرى وجه الشيخ ناصر. نسأل الله أن يرينا وجهه يوم القيامة اللهم، ويجعلنا من الذين قال فيه

في سبب ان يعني نفصلكم من جماعه الاخوان بسبب مجالستكم بفضيله الشيخ ناصر اللباني؟ مكتوب هذا الخطاب والخطاب كان من شعبه رسميه عندهم. والله ما ادري الان تفاصيل هذه القضيه شعبه رسميه ولا لا. هو اللي كان تردد عليهم ابو احمد من بلدكم يعني كان يتردد على ابو احمد وبلال. نعم شو اسمه؟ عزت نقام مسلمين عندكم كان يحضر الشيخ ديب ديب انيس. نعم طيب من البارزين عندهم الحين احنا بنطبع منه يمكن قرابه 20,000 نسخه. الله نعم يعني فضل تعالى ما احد قام بتوزيع الكتاب في المملكه عندنا الا دار الهجره بفضل الله. الكل تخوف من الكتاب. الكل تخوف من الكتاب، يقولون ان الكتاب لا ممكن يغلق المكتبه، الكتاب يقطع العلاقات ونحن لا نريد ذلك. ولذلك حتى لما كنت بعض الكتاب على بعض المكتبات يقولون لي يعني لا داعي للكتاب ده سوف يشعل الفتنه وياتي بمفسده. فقلت لهم ان الكتاب لا ياتي الا بحق. نعم قلت لهم ان الكتاب لا ياتي الا بحق. والحين بفضل الله تعالى والشرف جبنا منه يمكن 3,000 نسخه توزعت، 10,000 نسخه توزعت، والحين بنطبع يمكن 20,000 نسخه في بيروت. ما شاء الله. والطبعه الثالثه مزوده باشياء غير الكتاب. فاستنى الخطاب اللي حضرتك تكلمت عنه. الخطاب ممكن نحصل عليه ونضعه في النسخه الثالثه فيكون شيء طيب. شوف بلال اذا كان نعم ان شاء الله يعني عنده نسخه. او لو كان يعني لحضرتك يعني اي تعليقات نضيفها في الكتاب. هو لأن ذاكر أخونا محمد كاتب في الكتاب في الصفحة رقم 32 أن جاسم عجل فهم من التوسل أو حتى تكلمت عن التوسل فهم خطأ التوسل فهم نعم نعم يعني عن أخواني الكويتي الذي اسمه جاسم حاول أن يستغل الكلمة لي يأخذ منها أنه أنا بقول أنه مسألة التوسل مبتدع وهو من المسائل الفرعية. فرد عليه وأحسن الرد. إنما بالنسبة لتقييمك للكتاب يعني كفضلت لك قرأت الكتاب كم أو قرابة نصف أكثر من بالنسبة لمعلومات الكتاب. أي نعم. بالنسبة للكتاب كشكل عام سد فراغ كان ينبغي أن يكون منذ قديم. نعم. الحقيقة الكتاب نافع جدا. نعم. وفيه بيان للناس أكثر الناس ربما الأخوة المسلمين بعضهم على الأقل يجهلون هذه الحقائق، لأنه أكثر الناس أتباع كل نائق يعني ما يتمسكون ولا يبحثون عن الحقائق. في عبارة هناك في سوريا يقول هات إيدك أمشي بس لوين للجنة للنار مش سائلين. كثير من الأخوة المسلمين خاصة حينما يغرر بهم بعبارات براقة كما فعل هذا جاسم ادعى أنه الأخوة المسلمين سلفيون وبمثل هذه العبارة قد يغتر بهم بعض السلفيين يمشي معه، لكن العاقبة تكون أن يتجلى له الحقيقة وأن ينفصل عنه. فالكتاب من واقع سد فراغا وجزاه الله خير من ألفه. شكرا. أهلا مرحبا. يعني الكتاب انتشار الكتاب كيف؟ انتشار الكتاب؟ لا حتى لو صار شيء من الضرر يجب نشكر، لأنه هذا من كتمان العلم. اليوم مع الأسف تغلب على كل الجماعات إلا المتمكنين منهم بالعلم سياسة مدارات الواقع، أما الصلاة بالحق والجهر به نادر جدا. كما أنت يعني تحدثت آنفا أنه يثير فتنة ويثير كذا وكذا، بينما الآخرون لا يفكرون هذا التفكير، يتكلمون في السلفيين، حتى بعضهم ينبذهم بلقب سفليين بدل سلفيين، سفليين سفلة. هذا الدكتور البوطي اللي عندنا في سوريا كتب هذه العبارة في بعض ما نفاته. فإذا كان هؤلاء يصطعون في باطنهم أولى بنا وأولى أن نصدع من حق الذي لدين الله منه. بالنسبة لكتاب الشيخ السلفية بتاع البوطي، ماذا تقول فيه؟ كتاب سيء بطبيعة الحال. هو وضع العنوان فيه جاذبية، ولكن المعنوان خطر جدا وغمز ولمز من السلفيين. هذا كان له رسالة أصدرها في سوريا، وصف السلفيين بأنهم يعني كيف أقول، تعرف إنما بيسيل الماء المقذر الوسخ إلى مصارف، نسميها نحن في الشام بالبلدية. كمان كويس. هو يقول أن هؤلاء بحاجة إلى أن يصرفوا في البلدية عن السلفيين. يقول في الكتاب ولا في الكتاب في رسالة الشيخ المعصومي، تعرفه أو تعرف شيء من آثاره؟ أنا لما أتيح لي لأول مرة الحج إلى بيت الله الحرام زرته في داره كتبا رسائل نافعة كل حول الدعوة السلفية، كان منها رسالة في محاربة التقليد. عنوانها ذهب عن بالي بس إلى بلاد الشعبان اليابان. نحن في سوريا رأينا من مصلحة الدعوة طبع هذه الرسالة، طبع كما يقال اليوم شعبية رخيصة، أنت شيخنا هذا الكلام مذكور عندي في بعض الأشرطة، إذا بتحب يعني إنه إنك تعبان وكذا. نعم والله تعبناك كثير، لأنه والله عفوا كفاية شيخنا. من هي هذا؟ نعم تصلح طالب العلم باشر من كلمة كذا ديني هذا. طبعا طبع شعبية وتحت عنوان جديد، أن المسلم مكلف باتباع مذهب معين، ونشرت الرسالة ونفع الله بها، قامت قيامة المقلدين ومنهم اللوطي، فأنا في رسالة فرد عليها حول عنوانها خطير جدا، ما أذكر جدا الآن عنوان، لكنه بمعنى أنه اللامذهبية، اللامذهبية نعم، البوطي، البوطي من جملة ما كتب مسكين هذه رسالة نسبتوها الشيخ المعصوم، مذهب اللامذهبية للشيخ المعصوم، لا رسالة الشيخ المعصوم، نعم اللي هو جواب الجبار، نعم الذي نشرناه نحن في عنوان من المسلم ورد عليها ان كان من جمله ما قال في المقدمه، هذه الرساله الفها الشيخ الالباني وبعض اصحابه، نعم وليست هي المعصوم بوجه الكتاب، يعني كمثال لتعجب هذا الانسان تهوره فيما يكتب، والرسالة موجودة عندي وبخط الشيخ المعصومي كهديه، هي مثلا يكتبون هنا زي المخطوطات يعني، ها مطبوعة، اي نعم زي فيه مثل هذا الخط انه حديث مؤلف نقلا، مع ذلك ادعى نحن نسبنا هذه الرسالة للرجل المتوفى واخطأ فيها خطأ فاحشا، قل لي في الرد عليها رسالة تقول كتاب ما له بلع عصر المسائل، كتاب طيب وجيد والشباب الحمد لله يعني فيه إقبال عليه شديد، هو رد على رد البوطي على رسالة الشيخ المعصومي، هذا ما أردت بيانه، جزاك الله خير، الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير شيخ. يا سبحانك اللهم وبحمدك. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. شيخ ممكن بدا الغلبة تعيد الأول وجديد لو بدا غلبة؟ لا والله يا شيخنا مهم، لا أسأل الله لك الشفاء. شيخنا بدأ تكتب في رد على محمود سعيد الرد المطول تنبيه المسلم، سبحان الله يعني زي ما ذكرت لك أستاذ الواحد مع البحث يجد أشياء عجيبة جدا تتوسع أمامه مدارك يعني فظيعة، يعني يكفي تناقضات الغماريين أشياخه في هذه القضية تناقضات عجيبة، أحمد الغماري له كلام في المكنون والبتار ثم الصحيحين مجمع عليهم كذا، في دباجة المغير في دباجة المغير أستاذنا في الصحيحين حديث موضوع وكذا، عبد الله في كتاب حامي في فتاوى الغماري له كلام ككلامي أو الأول الغماري في نص الصحيحين لا يجوز أن يجرؤ عليهما أحد وكذا، الفوائد المقصودة نقص 10-12 حديث، أبو غد له كلام كذلك في نهاية قواعد علوم الحديث التهانوي فصل كامل عن أبي الزبير عن جابر في مسلم حتى بيكون التهانوي وما صححه العلماء من رواية الزبير عن جابر غير التصريح فيه تجوب، وعبد العزيز الغماري في نهاية التأنيس له فصل كامل 3-4 صفحات في الإعلام بأبي الزبير عن جابر، يعني أشياء عجيبة جدا شيخنا، هاي الأشياء لحالها يعني تخرج حقيقة الموضوع يكاد يكون شبه متكامل. صحيح، وبيأكد لك إنه الجماعة من أهل الأهواء. فأنا شيخنا كنت كتبت هيك يعني مقدمة يعني حرف نقرأها

أستاذنا الجليل محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ومتع بحياته وفي عمره، وإذا نظرت نظرة تأمل ترى أن غالب من رفع عقيرته بالرد على هذا الشيخ الجليل هم من أهل البدع والضلال والانحراف عن سنة وتوحيد الله جل شأنه. جاء الشيخ عبد الله الحبشي الهرري في كتابه الزعف الحديث ورد عليه شيخنا ومرورا بذاك التلميذ الهارف في محبة فيه والتواصل له، ثم انتهى عن تلميذا لهذا التلميذ وهو الذي جعل كتابنا هذا ردا عليه وهتكا لباطله وإظهارا لفساد تفسيراته. وفي أثناء هذه الردود طلع علينا بعض المتعصبة الهلكة بعبارات سولوها في بعض ما كتبوه طعن بهذا الشيء، لا أقول بشخصك، فالإسلام ولله الحمد مبناه على النصوص لا على السقوط، ولكن طعنا بمنهجه العلمي ودعوته المباركة التي جاءت لتفسد على ذوي البدعة بدعهم وأباطلهم وتؤرق عليهم مضاجعهم، كمثل ما قاله عنه الشيخ محمد علي الصابوني في رسالته التي لها مما كشفت نصيب أوفر المسمات بنقيض اسمها كشف القراءات صفحة كذا، يقول: فهو ليس بمطاول ولا بمقارع أمام فرسان الميدان، وله غرائب وعجائب التصحيح والتضعيف يلا لها جميل الإنسان. أقول وهذا كلام من أعجب العجب، فالصابوني ليس له أدنى معرفة بالحديث وعلومه، فكيف يدور على الكلام في هذا الإمام الجبل الذي أمضى من حياته أكثر من نصف قرن في خدمة السنة وتمييز صحيحها من سقيمها وفي تقرير أحكامها وتوطيد أركانها علما وعملا دعوة وجهادا. ولقد رد كلمة الصابوني هذه فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في رسالته الماتعة التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير صح كذا، حيث قال: وهذا عين التجاهل وغمط الناس أشياء بغير حق، وارتسام عالمية الألبانية في نفوس أهل العلم ونصرته للسنة وعقيدة السلف أمر لا ينازع فيه إلا عدو الجاهل، والحكم ندعوه للقضاء فلا مطير. ما أجمل الكلام شيخنا، الله يجزيك خير. الله خير. هذا هو كلام أهل السنة ودعاة الحق، كثر الله أمثالهم وبارك فيهم ونفع بعلومهم، وما نبذات الغماريين الثلاثة وردودهم عنك ببعيدة، وكلها ولله الحمد منقلبة عليهم مردودة إليهم. وهكذا أشباه هؤلاء المبتدعة وأشياعهم وظلالهم في مختلف البلاد هم على وثيرة واحدة وطريق واحد وهدف واحد، فوثيرتهم العصبية والتقليد والابتداع، وطريقهم السب والتجديع والطعن والتشهير، وهدفهم تعميق البدع والتنفير من دعاة السنة والتوحيد. ولن أطيل أكثر من ذكر شواهد وأدلة تؤكد ما قلت وتثبت ما بينت، وليس هذا كله سوى غيظ من طيف، لكن فيه كفاية لطالب الحق حتى يعرف حقيقة الطاعنين وجهالة الأدعياء المتعالمين. وما طلع به علينا أخيرا محمود سعيد من ردود على الشيخ الخديجي في هذا العصر يدلنا دلالة أكيدة على أنه خاول من العلم فارغ من المعرفة الحديثية، لم يستفد من اطلاعه على كتب السنة والأجزاء الحديثية إلا طعونا ونقدات يوجهها بقالب من التلبيس والتكذيب إلى علماء السنة وأكابر العلم. وهو الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن وكيع بن جراح قوله: لو أن الرجل لم يصف في الحديث شيئا إلا أنه يمنعه من الهوى كان قد أصاب فيه. أقول: فكيف والهوى مخير هوى غوثاه. وكنت قد وقفت قبل 3 سنوات تقريبا على رسالة لمحمود سعيد ممدوح بعنوان وصول التهاني في إثبات سنية السنة والرد على الألباني في قريب من 50 صفحة، فرأيت فيها أغلاطا فادحة ومغالطات واضحة وتأويلات فاضحة، فما كان مني إلا أن كتبت ردا عليها عنوانه: إحكام المباني في نقل وصول التهاني وكشف ما فيه من مغالطات المعاني. جاء أكبر من ضعف رسالته، كشفت فيه تلبيساته ونقصت تدليساته وتمويهاته. وها هو نقل رسالته الثانية التي سماها تمكين المسلم إلى تعدد الألباني على صحيح مسلم، بين ذلك أقارن فيه بين الحقائق والادعاءات وبين صدق القول والافتراءات. وسوف ترى أخي طالب الحق كيف أن هذا الغماري النزعة الكوثرية الطريقة الغدية الأسلوب قد فارق مفارقة كلية من أهل العلم وهو ليس منهم، ووافق موافقة تامة سلوك أهل الأهواء، فكتب الذي له وكتم الذي عليه. وفي ختام هذه المقدمة الوجيزة أقول: ينبغي على كل مبطل يسود الردود والقراطيس طعنا في أهل السنة تعديا عليهم أن يعلم علم اليقين أنهم قادرون على سد دموعهم والتكاتف عليهم ومستطيعون مواجهتهم المواجهة المنيعة القوية، إن ربك لبالمرصاد، فأما الزبد فإذا منفاء وأما ما يدفع الناس فإذا في الأرض. الله يعطيك العافية. شو رأيكم شيخ؟ يعطيك العافية والله ممتاز. الحمد لله. شيخ لو استبدل كلمة تلميذ بمريد مش الآن وتبدل. أصلا على الكلمة المريدية إلى علاقة بمحض التصور، ما هنا في علم يدعيه كلمة في نحوها. شفت رسالة الكويت الصغيرة؟ هو أكثر عربية تقريبا، أكثرها أكثر الأدلة اللي ذكرها أخذ من مقدمة هذا بالدفاع. لكن ما خير على كل حال. جانب يعني. إيه نعم. شيخ ما هذا الكتاب إذا طول بيزيد أكثر من 150-200 صفحة يعني. لا مبين. الله يبارك فيك. أرجو لك التوفيق إن شاء الله. شيخنا يعني أنا أستشيركم بشيء الآن، أنا بتعرف قوة بحث مسائل كثيرة. فأنا يخطر في بالي إني أعمل الجزء الأول فقط لأبو الزبير عن جابر، أعمل جزئين، الجزء الأول فقط لأبو الزبير عن جابر. والجزء الثاني للمسائل الأخرى، لأن نص الكتاب فعلًا أنا بالزبير عن جابر. فشو رأي شيخنا؟ أنت خلاص منه تقريبًا؟ المادة كلها جاهزة شيخنا. كمال. قصدي من السؤال أنه إذا فعلًا يعني تبين إنه البحث حول رواية أبو الزبير عن جابر تأخذ نص الكتاب، جعله الجزء الأول. كمال شيخنا أكثر شيء عندي الوالد الزبير عن جابر. يعني ما شاء الله سمع الشيء كثير كثير. الحمد لله. يعني في بيان وهم الإهام تذكر النقل اللي ناقله الأخ في النسخة. أنا شفت كمان أربع مواضع. أربع مواضع. كتاب يعني. كتاب الزبير عن جابر. نعم. فضل عن الأحكام نفسه أحكام عبد الحق، فضل عن رئيس تهذيب الآثار للطبري، رئيس الحافظ بن حجر بعلم أبو الزبير عن جابر فيما ينقل عنه تبع الفتحة الربانية بن علام. يعني أشياء كثيرة جدا سبحان الله شيخنا. الحمد لله ربنا بينصر الحق. أي والله الحمد لله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والحمد لله لربنا بسخر مدافعين عن الحق. دعواتكم شيخنا في جهاتكم يعني هذا والله استغفر الله يدفعنا. الله يجزيك الخير. الله يبارك فيك. أخونا حمدي هذا بيقول أنه ماذا تتلقى منك الرسائل الجديدة التي تصدرها، فهو يرجو أن ترسلها إليه. المصحف شيخنا شفته مش هيك؟ اي نعم جزاك الله خير. شيخنا اخونا مؤمن في غير التوقف 12 اجي لا ما في انا كنت اول مره سالت مع اخونا عبد الله كان اعطاني بعض الكتب مشان حجاب المراه استاذي. اي نعم. فبالنسبه لحديث اسماء انا كاتب تقريبا الاشياء كلها، كنت سويت رساله عندك من الصوره موجوده يا نعم. فأقول يعني بالنسبة لحديث أسماء مش راح أطلع في الأوراق شيء، لأنه كل شبهات أنا نقلتها في هذه الرسالة اللي كاتبها. نعم هو أنت فهمت شو المقصود منه. يعني هو تتبع من هالرسائل النقاط اللي تهجموا فيها علينا. بس يعني. تهجم. أي تهجم. حجج الأشياء اللي بتجيبوها أهم الأشياء. لا لأنه لما أنت تذكر أنا بدي أرجع لأشوف شو قايلين. نعم. بس يعني تلفت النظر للمواطن اللي انتقدوا الأبواني. نعم. فيما يتعلق بحجاب المرأة سواء كان فقهيا أو كان حديثيا. يعني ما أريدك أن تتوسع. لا لا. كما تلقى عنها أحيانا. وإنما هو إشارة إنه هي الرسالة في بحث في الرد على الأخواني. نعم هذا. وعندك رسائل أخرى. عندك رسائل أخرى لابد. أنا شيخنا تسمح تقرأ رسالة تنوير العينين ولا؟ كنت أول ما قدمت لي قرأتها. قرأتها كلها. أي نعم. كيف إن شاء الله شيخنا يعني رأيك فيها؟ ممتاز ولا شك. الحمد لله. أي نعم. لكن هذه ينبغي نشرها يعني لوحدها. هذا الذي يقوله. الله يجزيك الخير أستاذ. أنا تصبح وحدها. أخي الشيخ بخصوص الدرس تبع يوم الجمعة. شيخنا بالنسبة لأخونا الشيخ علي. طبعاً بدأ الآن من مدة حركة 6 شهور في تدريس فتح الباري. طبعاً هذا ما شاء الله يعني علوم يعني بحار مش بحر يعني. فإخواننا الآن هنا يعني ما بيتحملوا هذا العلوم لأنه أصلا مش معتادين على مجالس علم أولا بين المشايخ بين كذا. فكنا اقترحنا على الأخ على إنه الآن يوقف بعد 7 الأحاديث الأولى. يعني 7 أحاديث المكتبة الواحدة. 35 درس تقريبا. 40 درس تقريبا. إحنا والله أشياء كثير. أي نعم. فقلنا الآن لو نبدأ في كتيب صغير اولا لفوائد، اولا نجمع طلاب اكثر لانه اكثر الطلاب شيخ انسحب في البدايه، عم يعني بقولوا احنا عم نجلس ليش وما مش فاهمين شيء. هو اكيد يعني ان العلم ثقيل على عامه الناس، لانه لعله طريقه انك تختار من صحيح البخاري احاديث، ولعله بيسهل عليه بذلك مختصر البخاري ولو الجزء الاول، وتدرس انت الحديث تحضير ثم تقدم الفوائد تلقاء على الناس باللغه التي يفهمونها. اما لغه العلماء وطلاب العلم هذه ما بيفهموها فعلا، فلعله هذا بيكون احسن شيء، يعني تقرا له الحديث وتعمل تعليقات عليه. لانه انا كنت منهج الكتاب فقط في الباري خفيا، فكل المصطلح يمر، كل اشاره نحويه، اشاره بلاغيه، مصطلح حديث، مصطلح فقهي. لا سيدي هذا يعني ما بتحمله هذا. لكن السؤال اللي دفعني شيخنا لهذا الكلام انه الجلسين يعني هم ارادوا قالوا احنا يعني اجون اكثر من مره ولا نصل لزمان ما زال. اي معلش لكن النتيجه نتيجه صح. أنا قلت لهم يتسللون لواذا الله أحمد. أنا قلت لهم مبارك من القلب العليم، قلت لهم أنا ما ليش على التقدم منكم يعني بدون كل يعني لما أنا مثلا أشرح مثلا الغريب أو كذا أشياء بتمر لما يكون سرده صحيح أو غريب. لا سيدي بدك تطور الشنغة على أساس كلموا الناس على قدر عقولهم. فمبارح هيك يعني بعد التشاور مع الأخوة اقترحنا أنه ندرس رسالة عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني. أي لا بأس. رطيب لا بأس. هيك شيخنا بعدين بيعود الطلاب على جلس مجالس العلم، يعني إنهم يتعودوا كذا لما يكون إشي خفيف بيعتاد هذا الطالب من يجلس. لو ارتفع المستوى شيخنا يعني بيكون الطالب بيعتاد. أما هيك مفاجأة فاجأتنا فيها. على الله على الشيخ. أين الله؟ بكلم شيخنا. تفضل. في قبل فترة أخونا بخيت تبع مكتبة الهجرة والأخ كمال المصري تذكر اللي أجاك هو أبو أحمد الزهر عن كتاب وقفات كان حسنا كثير إنه نجدد الفكرة اللي كانت طرحت قديما شيخنا اللي هي رد على محمد البغدادي وبخاصة بعد كتاب أهل السنة بناء أكوان الحديث. صحيح. ففعلا والله جمعت أنا 4-5 كتب والتقينا مع الأخ سليم ورأينا يعني إنه يعني فعلا لا بد من هذا. وبالصدفة سبحان الله اثنين اخوة في الجزائر ينسبون للرسائل انه ظهر لنا هذا المعتزلي الجديد مش عارف ايه الذي يريد كذا ويريد كذا. فشيخنا يعني هل ترى انه يعني كيف الاسلوب اللي ممكن نعالج فيها الرجل هذا خاصة انه اساليبه كلها انشائية هو صحيح. يعني علم ما بجيب علم ما في علم للأسف يعني. فشيخنا يعني توجيهاتكم والله اذا كان عندي شيء نعم أنا يبدو لي أنه يكون الرد عليه قسمين. قسم الأول شرح نفسية هذا الكاتب وبيان أنه لا يختلف عن يعني رجالات المعتزلة المتقدمين الذين يقدمون والآرائيين الذين يقدمون الرأي الشخصي على النص النبوي. أي نعم. تشرح هذا بقدر ما تستطيعون. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني نقد كلماته المتعلقة بصرفه لبعض آرائه المخالفة للسنة. هو أكيد رجل جاهل يعني بلا شك، مغرور بسلاطة لسانه وسيولة قلمه، فهذا غره ووهمه أنه هو على شيء من العلم وليس على شيء منه. فهذا الذي يبدو لي والله أعلم أنه ينجعل الرد قسمين، قسم لإلحاقه ببيان واضح لأهل الرأي والاعتزال، وبعد ذلك الإتيان بالأدلة من كتابه هذا أو غير كتبه إذا تأشر لكم. عندك كتب الآن 5 كتب تخصص ضد السلف. إيه الله أكبر عليك. إيه وبجيبوا بعض الأمثلة مما يتهكم السنة فيها

كما ترى من حولك وكما ترى من الآن؟ أمامك الآن ما يرى شيء. أنا بقول لك إيه الآن ولا في مضى الآن. أقول لك كما ترى من حولك وكما ترى من أمامك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وضع نامة على رأسه، وما هي اللامة؟ وقال صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن يضع لامة. الحديث يعني آلة الحرب. ما هي الخوذة والدرع الحديد ونحو ذلك. وردنا عنك بعض الكلام عن شغلة الانتخابات، بعضهم بعض الأخوة متناقض عن كلامهم، شو بتراح يعني تيجي نسأل حتى يعني يكون عندنا شفاء الغليل في الجواب. أحسن في هذا، ولكن لعله من الحسن أنك تذكر ما الذي ورد إليك. واللي ورد لنا أول شيء الشيخ ذاكر إذا يعني الإخوان المسلمين نزلوا الانتخابات ما ينبغي ينزلوا، أما إذا كان الأمر كذلك فعلى المسلمين مؤازرتهم. وآخرين ذكروا غير هيك إن الشيخ ما بقول لا مؤازرتهم ولا دخولهم. القول الثاني خطأ. القول الأول صحيح لكن دون الصحة. نحن أولا ما خصصنا بالذكر الإخوان المسلمين. لا إخواننا يعني خاصة بشكل عام. أنا أنت تكون أحد المخطئين بقى. أنت قلت الآن إخوان المسلمين. ممكن لفظ كلاما هو كذا يصير الخطأ. المهم نحن نقول لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه في هذه الانتخابات في كل البلاد اليوم، لأن الحكومات لا تحكم بما أنزل الله. واضح؟ لكن أنا أعلم أن هذا الرأي لا يقتنع به كثيرون من طلبة العلم، من الدكاترة، من كذا إلى آخره. أرثيه حينئذ سنرى في الساحة ناس يرشحون أنفسهم من الإسلاميين، سواء كانوا من هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء. أرثيه حينئذ يجب علينا أن نختار من هؤلاء الذين نزلوا في ساحة الانتخاب، في ساحة الانتخابات، أن نختار منهم الأصلح، ولا نفسح المجال لدخول الشيوعيين والبعثيين والدهريين والزنادقة ونحو ذلك. واضح؟ هذا هو الرأي. يجب علينا أن نختار الأفضل منهم. أي نعم. الناس الشيخ بيتخلص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.